بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 54 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في هذا اليوم 16 من جمادى الثانية من عام 31 و400 ألف للهجرة النبوية. ونظرا لانشغال الطلاب في الأسبوع القادم في الامتحانات، فإن هذا سيكون آخر الدروس، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد رمضان بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم فيما نقبل عليه من أيام إلى العلم النافع والعمل الصالح والنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يعز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن ينصر هذا الدين، وأن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لأن من أفضل ما يمضي به الإنسان أوقاته، وخاصة عند انتهاء الامتحانات، أن يحرص على أن يكون له فيها مشاريع عملية، بمعنى أن الإجازة لا تمر إلا بشيء من القرار والإلزام في دروس علمية وقراءات وحفظ، وأيضا يكون فيها سفر وزيارات ولقاءات وخير، لكن لا يحرم نفسه من البرامج الجادة المحددة، لأن الأيام تمضي والساعات تسير بشكل منقطع النظير، وخاصة في زماننا هذا، زمن المشغلات والملهيات والمكدرات. فالإنسان إذا ترك لنفسه العنان فهناك في الدنيا وفيما حوله ما يشغله، لو لم يشغله إلا الأخبار التي تأتيه عن طريق الوسائل، ومنها هذا الجهاز الذي في جيبه. فكل شيء في أقصى الدنيا أو في أدناه تأتيه أخبار وينشغل به. والسابقون الأولون لما لم تكن هذه الأشياء مشغلة لهم كانوا يجدون أوقاتا ويستفيدون منها فوائد جمل. فالذي نوصي به طلاب العلم أن يستفيد من إجازته، أن يحدد، لا يكثر بحيث يضيق على نفسه ويقول في هذه الجلسة أقرأ كذا وأحفظ كذا وكذا وكذا وكلها تجمعها في شهرين، هذا قد لا يمكن. لكن كن حكيما في اختيار ما يمكن أن تقرأه أو تحفظه أو تحضره من دورات، بحيث تستطيع أن تجمع بين الأمرين، بين الاستفادة وبين شيء من الفسحة، لأن الإنسان قد يكون معرضا لبعض الأسفار. نحن وقفنا على باب ما جاء في التنجيم، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المحمود واجزه عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. قال أبو الحسين: نور الله على قبره وجعله في عليين، تتمة لما سبق من كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. باب ما جاء في التنجيم. أولا، هذا الباب مناسب لما قبله، لأنه بعد أن تحدث عن المسائل السابقة التي مرت علينا فيما يتعلق بالكهان، وقد أشير إلى ذلك، ثم التطير، وقبل ذلك السحر، أعقبه بقوله باب ما جاء في التنجيم، لأن أحد أقسام التنجيم داخل في هذه الأمور التي نهى عنها الإسلام وجاء التحذير عنها. أما علاقة الباب بما جاء في كتاب التوحيد فهو ظاهر، لأن التنجيم المنهي عنه جزء كبير منه داخل في الشرك بالله عز وجل والاعتقاد بالنجوم، إما أنها فاعلة مستقلة ومدبرة، أو أن لها تأثيرا في حياة الناس، وكل ذلك مصادم ومعارض للتوحيد. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في التنجيم على طريقة، لم يحكم، وإنما ذكر أمرا عاما، لأن من علم النجوم ما هو محرم ومنها ما هو مباح، وسيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. هنا انتبهوا معي، هناك شيء اسمه التنجيم، وهناك شيء اسمه علم النجوم. الخطيب البغدادي له كتاب طبع أخيرا بعنوان علم النجوم، يعني بعنوان علم النجوم، يعني أتى بالعنوان. فما الفرق بين علم النجوم وبين التنجيم؟ التنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، والمعنى أنه أخذ من علمه بالنجوم أو نظره في النجوم ومواقعها ما يستدل به على ما يقع في هذه الأرض، فالفرق بين علم النجوم والتنجيم أن التنجيم غلب عليه مصطلح النظرة الخاطئة في علم النجوم، فصار مصطلحا على ما جاء النهي عنه. أما علم النجوم فهو أعم، ولهذا كما تلاحظون ستأتينا آثار فيها عن النجوم، أو النظر في النجوم، أو معرفة منازل القمر، وهذه كلها ألفاظ فيها عموم، لكن التنجيم صار مصطلحا على المنهية. لذلك فنحن نقول التنجيم غلب، مصطلح التنجيم غلب على المنهي عنه، وسيأتي بيانه بالفصل. وعلم النجوم يقسم عند العلماء رحمهم الله تعالى إلى القسمين المشهورين: علم التأثير، وهذا منهي عنه، وعلم التسيير، وهذا أباحه جمهور العلماء. وعلى هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أي ما يدعيه أهل التنجيم ونحوه من أن هذه النجوم يستدل بأحوالها وأحداثها ومطالعها ومواقعها على الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، إما في حياة الناس أو في حياة أراضيهم فيما يتعلق بالرياح والمطر والسحاب ونحو ذلك. فقد نشأ عند المنجمين زعم بأن هذه النجوم الفلكية لها تأثير في الأحوال السفلية، ويقصد بالسفلية الأرض ومن عليها. وعلى هذا فحينئذ نقول إن التنجيم في الأصل أنه منهي عنه، وعلم النجوم منه ما هو منهي عنه ومنه ما ليس كذلك. هذا في الجملة. قال المصنف، قال البخاري في صحيحه: قال قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام المفسر التابعي الثقة الحافظ معروف، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر الذي علقه الإمام البخاري، رواه البخاري معلقا، لكن وصله ابن جرير وأيضا عبد الرزاق في المصنف وعبد بن سميد وغيرهم، وأخرجه الخطيب البغدادي في كتاب النجوم. نحن قلنا لكم سوء إن له كتابا طرع أخيرا اسمه كتاب النجوم، وروايته أي الخطيب البغدادي عن قتادة فيها زيادة. يقول عن قتادة قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. وهذا فيه إشارة إلى فهم التابعين رحمهم الله تعالى لهذه المشكلة، ولهذا قال هذا الكلام، لأنه وجد فيما بينه من خلال ما بقي من دين الصابئة وأديان المشركين وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة هذه العقيدة التي تسمى بالتنجيم. فبين رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد السائد عندهم خطأ، فما يدعى من علم الغيب أو أن له تأثيرا على الأشخاص ونحو ذلك لا صحة له، وأنه كما أن هذه الدابة أو هذا الطير أو غيرهم لا تأثير له في حياة الناس، فكذلك أيضا هذه النجوم، يعني لا فرق بين هذه الكواكب ومطالعها وهذه الدواب التي تمشي في الأرض أو تلك الطيور التي تطير فيما بيننا ليس لها من علم الغيب شيء ولا من التأثير شيء. ثم إنه رحمه الله تعالى بين الوجه الحق، لأنه ليس أن يسأل لماذا خلق الله النجوم، فبين من خلال الأدلة أن الله خلق هذه الأمور الثلاثة ما هي زينة للسماء، وهذا بنص القرآن: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذا نص صريح، والسماء من أجمل ما تكون بنجومها، من أجمل ما تكون بنجومها، فزينها الله عز وجل. قال العلماء: ولا يلزم من هذه المصابيح أن تكون ملتصقة بالسماء، لأن الصواب أن هذه النجوم هي في السماء، أي تحت السماء، هي تحت السماء. ومن ثم فمن ظن أنه يلزم أن تكون ملتصقة فيقال لا، وشاهد ذلك من حياة الناس، فإن كثيرا من المصابيح في البيوت وفي غيرها تكون معلقة، ومع ذلك يقال هذه الصالة مزينة بالمصابيح، وهذا أمر معلوم اليوم ضرورة. والله عز وجل يقول في كتاب العز: وكل في فلك يسبح. إذن هذه السماء زينها الله وجملها، وجعل مع النجوم الشمس والقمر سراج، والقمر قمر منير. ومن ثم كانت هذه إحدى الحكم من خلق النجوم. وطبعا لا يلزم من الإيمان بالشيء أن نعرف جميع الحكم المتعلقة به. الثانية قال: وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها، الثانية ورجوما، نعم، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. رجوما للشياطين أيضا بنص القرآن، الآية السابقة في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي أيضا جعلها الله عز وجل رجوما يرجم بها الشياطين، أي شياطين الجن الذين يسترقون السماء. وهذا يفسر الآية الأخرى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد شهاب الرصد. طيب، هنا تساءل العلماء رحمهم الله تعالى: هل الرجم يكون بالنجوم نفسها أو بالشهب؟ يكون بالنجوم نفسها أو بالشهب؟ هناك نجوم معروف أنها ثابتة، يعني حتى لو اختلفت مطالعها إلا أنها ترى كل ليلة أو كل شهر أو كل سنة على اختلاف حركتها الفلكية. فهل معنى هذا أن هذه النجوم هي التي يرمى بها؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: ليس عندنا دليل صريح، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذي يرجم به هي شهب من هذه النجوم، كأن هذه النجوم يخرج منها قطع شهب، وهذه الشهب هي التي يرمى بها. ونحن نرى أحيانا في السماء لما تكون صافية كيف أن الشهب فعلا تنطلق مضيئة، فهذه فيها خلق وأسرار قد لا ندرك الكثير منها. لكن لا يلزم من الرجم لهؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع أن يأتي هذا الكوكب أو النجم البعيد الذي يكبر الأرض قد يكون ملايين المرات وهو الذي يضرب به مثل هذا، فلا يلزم من ذلك. لكن جعل الله عز وجل هذه النجوم رجوما للشياطين. هل يحتمل أن يكون فيه نجوم صغيرة ويرجم بها؟ قد يكون ذلك، ونحن ليس لدينا إلا أن نؤمن بما جاء به النص ونصدق. الثالثة وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. طيب، قوله وعلامات يهتدى بها، هذا فيه نص صريح أن النجوم خلقها الله عز وجل لتكون مما يهتدى به. قول قتادة وعلامات يهتدى بها كأنه اختيار منه في تفسير الآية الواردة في ذلك، أن المقصود بقوله وعلامات هي إيش؟ النجوم. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن قول الله تبارك وتعالى وألقى في الأرض، في سورة النحل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المفسرون لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن قوله وعلامات تابعة لما سبق، أي على الأرض، ألقى في الأرض رواسي وهي إيش؟ الجبال، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، أي طرقا، لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون بها في إيش؟ في مسيرتكم. ماشي هذا؟ وعلامات أيضا، وجعل الله الجبال ونحوها بالنسبة لهذه الأرض أيضا علامات، وهذا معروف لدى من يسير بالبرية قبل أن تعرف الطرق المسافرة، فإن الأودية وأيضا الرمال المتجمعة والجبال وهي أعظمها من أعظم العلامات لدى الذين يسيرون في البرية، فإنهم يرونها من بعيد ثم إنهم يعرفونها ثم إنها تكون علامات لهم في مسيرتهم. فالقول الأول أن قوله وعلامات هذه تابعة لما سبق، أي في النهار، أي من يسير على الأرض. ثم قال وبالنجم هم يهتدون، متى؟ في الليل، يعني يعرفون الطرق بالنجوم. هل المقصود به من يسكن البحر؟ لا، ليس خاصا به. نعم، أهل البحر يستدلون في مسيرتهم في السفن بالنجوم، قد يستدلون بجزر أو شيء من هذا، لكن قليلة بالنسبة لعباب البحر العريض، فغالبا يستدلون بالنجوم. لكن أيضا أهل البر يستدلون بالنجوم، فهم في النهار يستدلون بالجبال ونحوها، وفي الليل يستدلون بعلامات النجوم، وهذا معروف لدى المسافرين أيضا، فإنهم إذا كانوا في الليل يعرفون طرقهم من خلال معرفة مواطن النجوم، فتحدد لهم طريقهم بشكل واضح جدا. وهذا يعني عايشه الكثير لأنه لم يمض عليه وقت. القول الثاني في تفسير الآية أن قوله وعلامات تابع ليش؟ لما بعده، أي وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكأن السياق انتهى بقوله لعلكم تهتدون، هذا فيما يتعلق بالأرض، ثم قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا يكون في الليل، فتكون النجوم يهتدى بها في الطرق وهي أيضا علامات. قد يقول قائل وكيف تكون النجوم علامات، كيف تكون النجوم؟ نقول نعم، النجوم لها علامات، لأن منها ما هو ثابت، من النجوم ما هو سيار، ومنها ما هو ثابت حسب عيشنا على هذه الأرض، فهذه النجوم الثابت تكون علامة ثابتة، فهو يستدل بها وهي أيضا علامات له، علامات له. فإذا أراد أن يعني يحدد ويصف لأحد إنها علامة ثابتة، ويقول تجعل النجم الفلاني عن يسار وتتجه، وهي أيضا هو يهتدي بها في طرقه وسيره. هذا القول الثاني. القول الثالث واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وهو الجمع بين القولين. قال إن الله سبحانه وتعالى أطلق في هذه الآية فتكون علامات بالنسبة للجبال ونحوها، وأيضا بالنسبة للنجوم ونحوها. طيب، ثم قال المصنف أي قتادة رحمه الله تعالى: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له، يعني عن بحث من بحث في هذه المسائل، وهذا هو موضوع التنجيم، يعني من غاص في علم النجوم ليبحث عن أشياء فإنه سيقع في هذه المحظورات التي أشار إليها. أخطأ لأنه جاوب الصواب، أضاع نصيبه لأنه سيتكلف ما لا فائدة فيه، وتكلف ما لا علم له به لأنه سيقول قولا مخالفا للحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه النجوم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه إلى يومنا هذا الغلو في دراسة علم الفلك فائدته قليلة حتى على البشر، وكم يخسرون من المليارات ولا ترجع الفائدة كثيرة. فائدة هي فائدة معلومة، الفلك فين فيه ماء ولا ما فيه ماء، ولا يبعد كذا ولا ما يبعد كذا، وإلا شكله أحمر ولا في غبار، ولا اصطدم به نيزك ولا ما اصطدم به. طيب نحن في الأرض ما علاقتنا بهذه الأشياء؟ هذه معلومة لا تأثير لها علينا، ما في شيء الآن نسعى فيه لنقول والله نحن نبحث عن القمر أو عن المريخ ربما نذهب ونسكن. هذا ليس، وإن كان يتكلمون عنه، لكن والعلم عند الله عز وجل ليس في مقدور البشرية أن يعيشوا على أرض إلا في هذه الأرض. فلذلك تجد أنهم يخسرون المليارات ويرسلون هذه الأشياء فما تزيدهم إلا ضلالا، تزيدهم والعياذ بالله كفرا وشركا وبعدا عن الله عز وجل. لو أن رحلاتهم هذه وصواريخهم هذه التي يرسلونها أفادتهم فائدة شرعية فعظموا الله وعبدوا الله ورجعوا إلى الله لقلنا والله هذا من التفكر والنظر في ملكوت السماوات، أو أنها على أقل تقدير أفادتهم في حياتهم الدنيا لقلنا هؤلاء يبحثون عن دنياهم فوجدوا فيها فوائد، لكن لا هذا ولا ذاك. فقول قتادة تكلف ما لا علم له به وأخطأ وأضاع نصيبه هذا هو واقع على مستوى الفرد وعلى مستوى غيره. أما إذا تعلم الفلك أو علم النجوم التي يستفاد منها وهي المستثنى فهذا لا بأس به، وسيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر. كما تلاحظون يعني كره هذا لأنه وسيلة إلى الاعتقاد فيها، ولم يرخص فيه ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى هو الإمام التابعي المعروف، ذكره حرب عنهما، حرب الكرمان صاحب الإمام صاحب المسائل، ورخص في تعلم المنازل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. فهذا لاحظوا معي فيه بيان للخلاف. فهنا يا أيها الإخوة، تعلم منازل القمر أو منازل النجوم أو نحو ذلك ما حكمه ولماذا كره هؤلاء؟ نقول أولا قبل أن نذكر حكم هذه المسائل ندخلها ضمن الخلاف في مسألة علم النجوم. وأفضل من رأيت قسم هذا شيخنا الشيخ محمد العبيد، فإنه قسم علم النجوم إلى قسمين. الأول علم التأثير، وهذا أشار إليه العلماء، وهذا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة مؤثرة مدبرة تخلق الحوادث وما يجري في الأرض، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج منه، وهو شرك المشركين، وهو اعتقاد الصابئة، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني أن يجعلها سببا لمعرفة الغيب، فيستدل بها وبحركاتها على أنه سيكون كذا وكذا ولن يكون كذا وكذا، ومنه ما يقوله المنجمون بالنسبة لمستقبل الإنسان. أولئك الذين يقولون إذا عرفنا مولدك ونظرنا وقارناه بالنجم والمواقع وغير ذلك، فهذا ستكون حياته حسنة، وهذا ستكون حياته سيئة، هذا سيكون سعيدا في حياته وذاك سيكون شقيا، فهذا أيضا من ادعاء علم الغيب، وهو كفر. القسم الثالث أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، فينسبه إليها بعد وقوعه. قال الشيخ فهذا شرك أصغر، انتبهوا معي. الأول يدعي علم الغيب، يقول أنا نظرت في النجوم وفي مولدك وفي برجك وكذا، فأنت ستكون سعيدا أو ستكون كذا أو يجري كذا، فهذا ادعاء لعلم الغيب. القسم الثالث هذا الذي معنا، لا، بعد أن مثلا وقعت كارثة أو سيل أو شيء من هذا، فيقول سببه هذا طلوع النجم، فيعتقد أنه إيش؟ أنه سبب لذلك، والحق أنه ليس سببا. فإذا كان الأمر الذي وقع اعتقد فيه الإنسان أنه سبب وليس بسبب، فهذا يسمى أو يدخل في ضمن الشرك الأصغر. وأنا أقول ربما نقول إنه أشد من الشرك الأصغر، مثل هذا الاعتقاد قد يكون أعلى من درجة الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد لا ينشأ في الغالب إلا من اعتقاد في النجوم نفسها، فلديه اعتقاد في هذه النجوم أنها مؤثرة. والفرق بينه وبين الأول أن الأول ادعى الشيء قبل أن يقع، والثاني ادعى التأثير بعد أن وقع، والصحيح أنه لا تأثير له، أنه لا تأثير له. واضح يا أيها المشايخ؟ طيب. القسم الثاني انتبهوا له، علم التسيير، والمقصود بالتسيير علم مسيرة النجوم ومواقعها، هكذا سمي. قسمه الشيخ إلى قسمين. القسم الأول أن يستدل بمواقع النجوم ونحوها على المصالح الدينية، مثل معرفة القبلة، فهذا مطلوب وفيه فائدة عظيمة. القسم الثاني أن يستدل بها على المصالح الدنيوية، فهذا قسمان. الأول أن يستدل بها على الجهات ونحوها والطرق، فهذا جائز كما في الآية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثانية أن يستدل بها على الفصول وتغير الفصول ونحو ذلك، على البرد والصيف ومجيء الشتاء ومجيء المطر وإلى آخره، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين السلف، هذا الذي وقع فيه الخلاف، يعني هذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، ومن كرهه فإنما كرهه خوفا من اعتقاد العامة أن للنجوم تأثيرا فيها، أي فيما يقع ويقع. ولهذا كان الكثير من السلف رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يتعلم منازل القمر ومواقع بعض النجوم، لأنه يستدل بها كما يستدل بها في الطرق، قد يستدل بها في معرفة القبلة. واضح يا مشايخ؟ طيب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح ووافقه الذهبي. مدمن الخمر هو والعياذ بالله الذي يكثر من شربه، لأن الإدمان نوع من الإدامة والاستمرار، ولا يعني هذا أن الذي لا يشرب الخمر مرة واحدة لا يعاقب عليها، لا، وإنما المقصود به أن ذلك الذي يستهتر فيكثر ويدمن على شرب الخمر فهو داخل في هذا الوعيد الذي سنتحدث عن معناه. والخمر كبيرة من الكبائر، جاء فيها الحد في يعني الشريعة الإسلامية كما هو معلوم. الثاني قاطع الرحم، والرحم هم القرابات، وهم درجات، وهم درجات. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا طويلا في من هم الرحم الذي يجب وصلهم، وأيضا ما معنى قطع الرحم، ما معنى قطع الرحم، وتجدونها في كتب الآداب الشرعية، في كتب الآداب الشرعية. لكن اتفقوا على أن الرحم درجات، وعلى أن أيضا الرحم ووصله ألوان وأنواع، فقطعه يختلف بمختلف الأحوال والأشخاص وأنواع ما يوصل به، وأنواع ما يصل به الإنسان رحمه. إذن هناك رحم بعيد ورحم قريب، هناك رحم يعذر كما قال، ورحم لا يعذر، في رحم يعذرك وفي رحم لا يعذرك، فيه رحم قد تصله بصلة المال، وفيه رحم لا ينفع معه المال وإنما تصله بالزيارة، فيه رحم تصله بالدين. فالمهم أن هذا أنواع وهذا أنواع، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك. لكن في الجملة، في الجملة جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بصلة الرحم والنهي عن قطعها، وجاء الوعيد الشديد في قطع الرحم. إنما اتفقوا على أن الرحم لها حالتان: حالة أن يصلك صاحب الرحم، فهذا يجب عليك أن تصل، هذا المكافئ، هذا ليس صلة رحم، هذا مكافئ، هو يصلك وأنت تكافئ. لكن صلة الرحم أن تصل من قطعك، أو من لا حق لك عليه، يعني مثل الوالدين ما لك حق عليهم أنهم يصلون، مثل عمك الكبير ما لك حق عليه أنه يصل، بل الحق له، فمن كان الحق له فأنت تصل ابتداء، ومن كان مساويا وقطع فصلة الرحم أن تصل من قطعك، أما أن تكافئ من وصلك فهذا ليس صلة الرحم وإنما هو نوع من المكافأة، والمكافأة تكون للرحم ولغير الرحم. ومصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد في علاقته بالباب. والمقصود بالسحر ما يداوله أو يزاوله السحرة من الاعتقاد بالشياطين والنجوم ونحوه. قوله ومصدق بالسحر أي التنجيم ونحوه، لأن الارتباط بين التنجيم وتعلم السحر ونحو ذلك ارتباط معروف، ارتباط معروف. فقوله ومصدق بالسحر داخل في هذا الوعيد. بقي ما معنى الوعيد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. الناس لهم فيها قولان، أحدهما مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج وغيرهم، فقالوا هذا دليل على كفر مرتكب الكبير، أنه شارب الخمر كافر، قاطع الرحم كافر، المصدق بالسحر كافر. والمعتزلة يقول هو مخلد في النار، وهذا مذهب ضال. القول الثاني قول أهل السنة، وهؤلاء لهم في تفسير هذا الحديث وأشباهه قولان، أحدهما أنه في المستحل، أنه لا يدخل الجنة البتة إذا استحل شرب الخمر، إذا استحل قطع الرحم ونحو ذلك. الجواب الثاني أن هذه كبيرة من الكبائر، لكن ينظر إليها مع غيرها من النصوص. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: أولا مثل هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي قيل فيها تمر كما جاءت من أجل التحذير، فنمرها كما جاءت ونأتي بالحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا نبعد عنها ما قد يفهم عنها من فهم خاطئ، مثل فهم الخوارج والمعتزلة ونحوهم أن صاحبها يكفر ولو لم يستحب. لماذا؟ قال: لأننا وجدنا في النصوص الأخرى ما يدل على أنه لا يكفر، مثل إقامة الحد على شارب الخمر، فلو كان كافرا لوجب قتله، فدل جلده على أنه ليس بكافر. وأيضا الرجل الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر فحده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. فإذا جمعنا الأدلة وجدنا أن منهج أهل السنة والجماعة إمرار هذه النصوص كما جاءت، ثم يبعد عنها ما قد يفهم منها من خطأ. طيب ما معنى لا يدخل الجنة؟ نص الحديث لا يدخلون الجنة. على القول الأخير قلنا لهم تفسيرا، إما لا يدخل الجنة ابتداء، ليس من المتقين الذين يدخلون الجنة ابتداء، أو أن المقصود به لا بد أن يحاسب، لا بد أن يحاسب، ثم بعد ذلك قد يغفر له وقد لا يغفر. هذا هو جواب العلماء رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم، وهذه ذكرها قتادة. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم، هذا من تكلف غير ذلك، فمن زعم غير ذلك فهو يعني جاء فيه هذا النهي الشديد. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ذكر الخلاف، لأنه ذكر خلاف بعض العلماء كرهه، وكرهوه خوفا على العامة، خوفا على أنه يقع في النفس منها شيء. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، الوعيد في من صدق ولو عرف أنه باطل، يتصدق المنجم، يصدق الساحر، وهذا قبل ذلك قد جاء فيه أحاديث من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له، أو أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا أيضا في إشارة إلى أنه المصدق حتى لو لم يتبع، لكن كونه يصدقه هذا فيه هذا النهي الشديد. وفيه إشارة مهمة جدا إلى أن مثل هذه الأمور ينبغي الحذر فيها. نعم انتهى شيخ. انتهى. طيب نجيب على بعض الأسئلة. يقول قيل إن سبب صوم أيام البيض تأثير البدر في الأيام على الصوم، يعني هذا من الاستنباط، هذا من الاستنباط، يعني لا أظن أنه يعني هو مناط الحكمة في ذلك، والعلم عند الله تعالى. لكن مثلا ذكروا في الحجامة أنه ربما يؤثر، فإذا كان هناك شيء له تأثير علمي طبيعي عرفه العلماء وعرفه الأطباء فهذا لا شيء، مثل ما يقال عن ضربات الشمس، ضربة الشمس هاي تسوي لك دوخة، فهذا ليس من علم النجوم ولا شيء، لأنه علم معروف أن هذه الشمس إذا تسلطت واشتدت على الإنسان مع خلو الجسم من أملاح ونحو ذلك أنه ربما تأتي ضربة الشمس. فالفيصل في ذلك أن ما كان مضمونا لا يجتهد فيه، وما كان معلوما فإنه لا بأس به. أما الصيام ونحوه إنما كان كذا لأجل كذا فهذا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من يقول إن الشمس من النجوم والشمس متداريا في النهار، إذا كان يصبح النجم يستدى فيها ليلا ونهارا. نعم هذا يعني لا بأس به، أنه يقال إن الشمس، نحن أحيانا في السفر في البرية نعرف أين نحن متجهون، لما نكون بدون يعني خطوط في البرية فنعرف مثلا نحن بعد العصر إذا الشمس متجهة للمغيب جهة الغرب، ففعلا وأنت تسير تعرف هذا، فلا بأس بهذا القول الذي ذكره السائل. هل كل شهاب يرى لنجم الشيطان؟ الله أعلم، ليس عندنا دليل على ذلك. طيب وفقكم الله وسددكم وجزاكم الله خيرا. ما موقف الإسلام من الفتاوى التي تطلع كل يوم وتسبب لنا حرج؟ والله يا أخي النصيحة لهؤلاء الذين يفتون، والنصيحة لعموم الأمة، والتزام طريقة السلف. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يستقيم على منهاج ربه، وأن يعيدنا وإياكم جميعا من فتنة القول وفتنة العمل. يقول امرأة تقول أنها وضعت فراش في غرفة نومها وبعد ذلك كلما حملت جنين أسقطت، وتقول أنها رأت في المنام أنها رؤيا أمرت بإزالته، فماذا تفعل؟ تتصدق به، لأنه ما في شيء. ها؟ أي؟ لا يلزم، لا يلزم المجمل يكون مستحيل. أي؟ لا هو يقول مستحيل الخمر وليس المجمل. قال هذا في المستحيل. ومستحيل قاطع الرحم. إيه هو يقول المقصود بالمدمن المستحيل الذي يقول الخمر حلال. يعني عندنا فرق بين مدمن غير مستحيل ومدمن مستحيل. قالوا المقصود بالحديث أنه لا يدخل الجنة إذا كان مستحيل، يعني في فرق بين مدمن أي مكثر ومداوم، وبين إيش؟ مستحل. المستحل قد لا يشرب الخمر وهو مستحل فيكون والعياذ بالله كافرا. ما أظن خرافة من عد النجوم يصيبه كذا، هذه خرافة. كانوا يقولون يصيبك ثواليل يعني أظنها خرافة ليس لها، لا لا لا نقول خرافة استفرق ما لها أساس من الصحة، لا ليست من الشرك لكن ليس لها أساس. جزاكم الخير وصلى الله وسلم.